تكلمنا في الدرس الماضي في رسالة أمراض القلوب وشفاؤها شيخ الإسلام تيمية. تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن إثبات بالدليل من الكتاب ومن السنة إثبات أن للقلب أمراضا كما أن للبدن أمراضا. بدأ يجيب بقى الآيات، ثم استدل على أن أمراض القلب نوعان وليست نوعا واحدا، وبدأ بقى يشبه حول يدينا تصور عن كما أن البدن يكون مرضه إما بزيادة الكمية أو بنقصها أو بخلل في الكيفية، فكذلك مرض القلب يكون كذلك. اللي هو الشرح اللي قلنا المرة اللي فاتت أنه بيحاول يبسط لنا الطب بس بطريقة القرن الثامن، فأي كانت فيها صعوبة شوي. وصلنا إلى بداية عنوان، يعني في بعض الرسائل عاملين عنوان مستقل، وقوله: ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فإن ذلك يؤلم القلب. هيبقى يجيب لك المرض يكون إزاي، أنواع المرض تكون إزاي، يعني أمثلتها كده، هيجيب أمثلة لأمراض القلب بقى. مرض القلب ألم يحصل في القلب، ألم قلبك يتألم به، كالغيظ، يبقى ده مثاله، كالغيظ من عدو استولى عليك فإن ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يبقى شفاء القلب هنا الذهاب الايه؟ الغيظ. فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم، ودي أحد الأمراض اللي بتصيب القلب قدريا ولا يؤاخذ المرء بها، بل هي علامة لأن قلبه حي. لو واحد اتعرض لأن اتجرح ايده بالسكينة فتألم وسال الدم، هو ليه مؤاخذة شرعية هنا؟ ده مرضه صح كده؟ بس ده علامة ان ايده فيها حياة، انه تألم. تخيل بقى الآية دي في سورة التوبة تكلم عن ايه؟ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. كلام عن ايه؟ قتال أئمة الكفر. فالمسلم اللي بيرى أن أئمة الكفر يغيرون على بلاد المسلمين فيقتلون ويأسرون ويستولون على البلاد ويفسدون الدين والأموال والعرض، فطالما إنه مسلم وطالما أن قلبه حي لابد إنه يتألم ويمرض بمرض اسمه الغيظ، بمرض اسمه الإيه؟ الغيظ. وإن تعجب فعجب أن يصير حال المسلمين ولا سيما الشباب منهم، بكل أسف إن الأمم اللي أذلت الأمة المسلمة، الأمم الكافرة التي أذلت أمتنا وسامتها سوء العذاب، تجد الآن بسبب كأس العالم كثير من الشباب ينفعل ويتعلق قلبه وتتعلق مشاعره بيقولك نفسي إنجلترا تفوز، أما لو إنجلترا تفوز وتاخد كأس العالم أما إيه اللي يحصل، أما إيه اللي يحصل بقى، أما إيه اللي يحصل. وده أخي ليه؟ هل عشان محمد صلاح؟ قلت له انت ناس ان انجلترا ديت احتلتنا 74 سنة، 74 سنة، 72 سنة اسف، من سنة 82 1882 لحد 1954 الجلاء ده في الظاهر بقى، الله اعلم بقى ايه بعد ما تحصل الجلاء لسه ايه اللي بيحصل، بس ده خلينا في الظاهر. 74 سنة احتلال رسمي مباشر، تم فيهم إفساد التعليم وإفساد الأخلاق العامة وإدخال بقى صناعة المسرح والسينما وتفعيلها بقوة، وبقت مصر رائدة كان أشبه بهوليود كده في المنطقة الشرقية كلها، مشهور لحد النهاردة إن الممثل ولا المطرب ولا الممثلة المطربة اللي عايز يتشهر لازم يجي مصر، يطلع من عندنا من هنا الأول، وفضلا عن إفساد الأعراض وكم الدماء لسالت ظلما محاكمات اللي حصلت ظلما وتخريب شرع الله عز وجل. ده سلسلة من الآلام والمآسي. يعني انت لما تشوف شكل عالم انجلترا ده او تشوف انت المفروض الطبيعي طالما ان انسان وقلبك فيه حياة حجم الغم اللي في قلبك يكون قديه ساعتها. ويقول لك والكروات هيعملوا الكروات دول انت نسيت. انت عارف كرواتها دي كانت فين اصلا؟ انت نسيت اللي حصل مع البوسنة والهرسك؟ مش ده كان كله اللي اسمه الاتحاد اليوغوسلافي الاول؟ انت نسيت اللي حصل؟ نسيت الدماء اللي سالت ونسيت الطعن في المسلمين وانتهاك حرمات المسلمات؟ امر محزن والله يا اخوانا ومخزي للغاية فعلا. يعني اوعى في يوم من الايام تظن ان انت هيسقط عنك واجب الانكار بالقلب. كل ما تراه من منكر يجب عليك شرعا وجوبا عينيا ان تنكره بقلبك على الاقل. فده غيظ في القلوب يأتي نتيجة تسلط الأعداء على بلاد المسلمين وعلى دماء المسلمين وعلى أديان المسلمين دينهم يعني وأديان العباد. فتخيل يبقى ده كان نوع من الأنواع اللي ضرب به مثلا ابن تيمية رحمه الله. قال ويقال فلان شفي غيظه فدل على أن الغيظ مرض يشفى. وفي القود استشفاء أولياء المقتول. آه طبعا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص فعله إيه؟ ولي القاتل فيقتل. وأظن القصة اللي حصلت مؤخرا من سنتين في السعودية الأمير الشاب اللي عنده حاجة 20 سنة اللي قتل قصاصا لأنه قتل شاب في مضاربة أو معركة كده ضربه بالنار قتله. بس لأن الولد اللي قتل ده كمان من قبيلة كبيرة فرضوا عروضوا عليه ديات على أبيه حد وصلوا 100 مليون ريال رفض. وهو الدية في القتل العمد ما هيش زي دية الخطأ. دية القتل الخطأ 100 من الإبل أو ما يقام مقام أو بقى من الذهب كذا أو الفضل. لا دية القتل العمد ملهاش آخر. عايز تتصالح عن دم العمد إن شاء الله تطلب 1000 دية براحتك شرعة. وصلوا معاه لحد 100 مليون ريال رفض. هو كان راجل ساري جدا يعني واصر انه ايه انه يقتل. وقتل قتل الامير ده. شفاء الغيظ شفاء للغيظ. فيقول وفي القودي القود اللي هو ايه القصاص استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك. فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه آلام تحصل في النفس وتحصل في القلب. وكذلك يبقى هيجيب مثال تاني الشك والجهل يؤلم القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا. ألا أسلوب تحضيض هل لا يعني سألوا إذ لم يعلموا. فإنما شفاء العي السؤال. العي اللي هو الإيه الجهل. فجعل العي يحتاج شفاء يبقى الجهل يحتاج ايه شفاء. الانسان الجهل ده ظلمة. الجهل ده ظلمة. قصة الحديث دي مهمة جدا وتوضح ان ممكن الانسان اللي يتكلم في الدين بغير حق ممكن ان يفسد ابدان الناس وارواحهم فضلا على انه يفسد اديانهم وعباداتهم وغير ذلك. قصة ان بعض الصحابة اصابته شجة ومشهور الحديث الحديث ايه صاحب الشجة أصابته شجة في رأسه وعصب لها عصب. مهم أصابته بعد ذلك جنابة فأراد فسأل أنا أصابتني جنابة عايز أعمل إيه. قالوا طالما أنك بعض النسبة تطوع كده وفتبق طالما أنك تجد الماء فليس لك إلا أن تغتسل. فاغتسل فمات. فبعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال. إنما شفاء العي السؤال. وعشان كده السؤال نصف العلم. وقيل حسن السؤال نصف العلم لأن السؤال العلم سؤال وجواب. فإذا أحسنت السؤال فقد انتفعت نفعا كبيرا. وبكل أسف أنت ممكن تقعد تحضر دروس أو محاضرات ولا تجد أن من ضمن ما يدل على تراجع المستوى العلمي وتراجع الاهتمام العلمي أن حتى مستوى الأسئلة بعيد، مستوى الأسئلة بعيد وليس عميقا، وصاحب السؤال يكاد لا يدري ما الذي يريد أن يسأل عنه، مش عارف يسأل عن إيه بالضبط، مش عارف يسأل عن إيه تحديدا. فالسؤال وحسن السؤال نصف العلم. وكذلك من المرض في هذا الباب الشك، فإن الشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين. ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق قد شفاني بالجواب. طيب يبتدي يقول والمرض دون الموت، دي بقى هيدخل معنا في معنى جديد، المرض دون الموت. فالقلب يموت بالجهل المطلق، المطلق يعني الايه؟ ليه؟ الكامل، الكامل. القلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل، فله موت ومرض. الجهل المطلق ده اللي هو جهل الكفار في طغيانهم، يعمهون في عماية كاملة لا يعلمون، كما قال الله عز وجل يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون الظاهرة من الحياة الدنيا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وفي آية أخرى لا يفقهون، مش كده؟ فالإغلاق الكامل أو الجهل المطلق ده اللي هو ما يتعلق بموت القلب الميت والعياذ بالله، هو ليس فيه أي نوع معرفة بالله سبحانه وتعالى. والمرض دون الموت، ويمرض بنوع من الجهل، فله موت ومرض وحياة وشفاء. وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه. ليه؟ لأن فوات البدن بالموت والمرض غايته الإنسان يموت يطلع من الدنيا، وأما فوات القلب بالمرض والبدن والموت ممكن يودي الإنسان فين؟ يودي العياذ بالله النار. أصل الدنيا دي هتنتهي، هتنتهي على أي حال، هتخلص، لكن دي مش نهاية المطاف، في لسه برزخ وحياة برزخ، وفي لسه يوم آخر، يوم البعث والنشور، وفي جنة وفي نار. فكون إن الإنسان تتلف نفسه ويفقد الدنيا وهو لا يموت قبل موعده، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ده أقصى ممكن أن يحصل من المرض البدني. أما بقى مرض القلب وموت القلب والعياذ بالله، الإنسان اللي يتسرق منه قلبه، اللي قلبه يموت منه، ده بقى ممكن تكون فقد إيه؟ نسأل الله السلام. عشان كده بيقول إن مرض القلب وشفاؤه وموته وحياته أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه. ومن هذا هيبتدي يستدل بقى بحقيقة تانية أو بنتيجة أخرى، يثبت نتيجة أخرى أسف. يقول فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه. كلام ده كلام جميل جدا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وده هيوضح لنا احنا ليه لما بناخد قرار بالتدين والاستقامة حالنا متلخبط كده، ودي الحاجات دي بتوضح لك ليه الواحد فينا ربنا يصلح قلوبنا يعني حالنا متلخبط كده. هو جاب لك أمثلة من أمراض القلب، من الجهل والشك، وأمثلة من أمراض القلب زي أمراض الشهوات وأمراض الشبهات وغير ذلك. بيقول طب إذا كان القلب مريض، يعني واحد خد فترة في مستنقعات المعاصي أو حال المعاصي، ربنا يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين جميعا، فترة وبعدين بدأ يسلك طريق التدين، فبدأ يدب في قلبه الحياة وبدأ الدنيا إيه تتغير معه، بس ما زال عنده مرض ولا مش عنده مرض؟ دي مهمة جدا، ما زال عنده مرض، ما زال عنده أمراض شهوات. طيب مرض القلب اللي عنده ده إذا وردت عليه بقى شبهة او مرضت عليه او وردت عليه شهوة هيحصل له ايه؟ ايه؟ هتزيد مرضه. ودي تحصل كتير جدا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي واحد ربنا من عليه بنعمة التدين وبدأ ايه ياخد خطوات في التدين والاستقامة وعليه يجي رايح مع اصحابه في سهرة من السهرات بتاعت زمان، يروح رايح مع اصحابه قاعد في الجلسة دي او في السهرة دي هيبتدي يرد على قلبه من انواع الشهوات، هتعمل ايه؟ هتقوي مرضه، تضعفه، ممكن ترجعه، لان هو عنده مبدأ خده وجاهد نفسه، فلو انكسر في نقطة معينة من النقط ديت قل من الناس من يتعافى بعد ذلك. مع ده اللي يلزمه شرع اللي هو فقه الذنب وفقه التوبة وازاي يتعامل مع الذنب، لكن يكسره قدام الشهوة، الشهوات اللي قاعد في وسطها ديت تمرض قلبه. طب خلينا نقول العكس، واحد تاني اخ متدين وداعية متمرس وجاله خبر ان في سهرة من دول قاعدين، ف عن طريق بعض الناس اللي يتواصل معاهم عرف انهم قاعدين وراح قعد معاهم وهو رايح بهدف انه يدعوهم الى الله عز وجل، وبدأ فعلا يدعوهم وبدأ يتكلم عنه. ده حاله زي ده، عشان بس نبقى عارفين ان الفعل الواحد لما يحصل مع فلان يزداد به ايمانا، لان لو راح قعد القعدة ديت هو مرتب وعظهم وذكرهم، فلو حتى استهزأ به، لو حد سخر منه هيبتسم وهيعرف يتجاوز المسألة زي ديت. استغفر، عنده من معاني التوكل واستحضار بعض المعاني القلبية، عنده من الآيات والأحاديث اللي تسعفه انه يتعامل مع الواقع ده، يقوم يعرف ايه يستفاد من الجلسة. الجلسة دي تحط في ميزان حسناته لانها دعوة الى الله في وسط موبوء زي ده. طب النوع الاولاني بقى اللي احنا ذكرناه هيقعد هيزداد مرضه وممكن ينكسر كما قلت لك. طيب نفس القصة اللي ورد عليه، اذا ورد عليه شبهه يجلس، ودي للاسف بقى دلوقتي ان الشهوات بتجيب شبهات والعكس، بدا يحصل بقى الصالونات الفكريه والجلسات اما تحت مسمى الابداع، يدخل فيه بقى الشعراء والرسامين والكتاب والادباء والقصه ديت، ويستغلوا بقى الشباب الناشئ اللي عنده بعض المواهب. والله ما ساعات ما فيش عنده موهبه ولا حاجه، مش مشكله، اهم حاجه يجي يقعد معاهم. وتبدأ بقى هذه الجلسة تحفها طبعا الخمور والمخدرات والعلاقات الماجنة المستهترة، ويبدأ بقى فيها العبث بالعقول والمناهج والثوابت. وهو مين اللي قال ان القرآن كذا؟ وهو الكلام اللي كان بيتقال من 1400 سنة بالعقل كده ينفع؟ ويبتدي بقى عبث شديد جدا. نفس القصة، لو افترضنا احنا في واحد متمرس متدين وصاحب طالب علم عنده من العلم والعمل ما يمكنه أن يخوض مثل هذه المعركة، فراح وجلس جلسة زي دي وبدأ بقى يستوعب الناس، بدأ يورد الحق بدليله، بدأ يستقبل الشبهة ويفندها، غير واحد تاني شاب حديث عهد بالتدين راح قاعد في جلسة زي دي، يحصل ايه؟ ايه جايك بعد منها ناكش شعره وفتح زراير القميص وانا فنان؟ هو انت فعش تبقى فنان لما تبقى شكلك كده؟ يعني هو الفن مش هيفن في دماغك الا لما تبقى شكلك بالمنظر ده؟ يوم عامل اللي عامله السودة دي، وهكذا. انا بقول لك ده مهم جدا. طب ده لو احنا عمالين نتكلم على ايه؟ نتكلم على الجلسات والسهرات والحاجات دي كلها. طب قول بقى غير كده، التليفون اللي معاك والتابلت اللي معاك والكمبيوتر اللي معاك وانت بتدخل بيه بقى على النت فضاء الواسع بقى، انت كراجل بتعايز تتدين فعلا وحقا وما زال عندي وعندك بعض الأمراض، أو مدخل في ميادين الشهوات اللي فعلا تمرضني، يبقى أنا بعد جولة في النت يزداد المرض في قلبي ولا ما يزدادش؟ ما هو ده كلامه، يزداد المرض، بيعرض لك صور عورات مكشوفة، كلمات ماجنة، مواقف فاسدة وغير ذلك. والمعصية لها أخوات وتأخذ بحلقة أختها، معصية تقوم جايبة اللي ورا منها، خذلان بقى ربنا يعافينا وإياكم، كما أن الحسنة لها أخوات. وفي نفس الوقت اللي يبتدي يدخل في مضمار أو مجالات زي صفحات الملحدين، ساعات أنت مثلا تشوف المواقع دي تلاقي الموقع يقولك عليه 2 مليون زيارة ولا 4 مليون زيارة، وموقع عدد الملحدين فعليا ولا يصل إلى عشر معشر هذا العدد، أمال إيه ده كله؟ فضول، الناس بتدخل تزور، يلفينه لفة كده ويطلع، قد لا تخرج سالما من مثل هذه الأمور، انتبه. قلبك شيء غالي جدا جدا. سبحان الله حتى في التخصصات البدنية التخصصات الطبية القلب ده من أخطر التخصصات. التعامل معه هو اللي يعمل عملية قلب الرعاية بتاعته زي اللي عامل عملية زي ده مستحيل ولا لا؟ اللي عامل عملية قلب قطعا الرعاية بتاعته غير اللي عامل عملية زي ده. اللي عنده تعب في قلبه غير اللي عنده تعب في رجله. الاهتمام والخطورة في التعامل معه هو كده برضو بالظبط. انت قلبك ده شيء غالي جدا جدا وشيء نفيس جدا واقل شيء بيأثر فيه. فانت بتعرضه باستمرار لشهوات وشبهات تعمل فيه ايه بقى؟ تقوي مرضه. قال فلهذا مرض القلب اذا ورد عليه شبهة او شهوة قوت مرضه وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من اسباب صلاحه وشفائه. العكس بالعكس بقى. واحد في بداية التدين جلس مجلس يستمع فيه لتفسير القرآن فاستمع لتفسير عدة آيات يبقى سمع الآية وسمع تفسيرها هيزداد إيمانا ويقوى قلبه ويتعافى من بعض الأمراض اللي ما زالت إيه عنده. ودي الحكمة هتعالج عنده التصورات الفاسدة وهتعالج عنده إيه المرض الشبهة والموعظة. سمع موعظة بليغة كلام عن القبر وعن عذاب القبر والكلام عن موت الفجأة وموت الشباب سمع موعظة بليغة وآيات تتلى في قصر العمر وفي الإقبال على الله عز وجل. فدي الموعظة اللي سمعها دي هتقوي القلب وتزيد صحته وتعالج مرضه. صح ولا إخواننا؟ تخيل بقى لما واحد يقعد أسبوع كامل قلبه بحكم التواجد في البيئة اللي امتلأت أو انتشرت فيها المنكرات المحرمة واختفى منها المعروف الواجب بنسبة كبيرة قاعد يتعرض على مدار اليوم لفتن شهوات وشبهات ثم هو يمر عليه أسبوع كامل لا يجلس مجلسا إيمانيا واحدا يستمع فيه إلى موعظة أو يستمع فيه إلى حكمة يستمع فيه إلى درس علم أو يستمع فيه إلى ما يرقق قلبه ولا يقرأ في ذلك ظنك القلب في نهاية الأسبوع ده هيبقى شكله إيه بقى؟ ما أنا بقولك إحنا مهم ندرس الكلام ده عشان نعرف إحنا بنتلخبط ليه؟ إيه اللي بيخلي حالي مش مظبوط؟ إيه اللي بيخليني بعد ما بطلع خطوة برجع تاني؟ ما هو أنا بقولك أهو واحد قاعد على مدار اليوم وما زال عنده بقايا من المرض ترد عليه الشبهة فتزيد مرضه وترد عليه الشهوة فتزيد مرضه وبعدين لا يحصل موعظة ولا حكمة فلا يحصل أسباب التعافي بعد أسبوع طب بعد شهر طب بعد سنة. وهو ده اللي بيحصل يا إخوانا. عشان كده أول ما حد بياخد القرار أو الطريق إنه هيبعد وينشغل هو بياخد القرار بياخده هو لسه صحيح صح؟ هو لسه دلوقتي بيصلي الصلاة الخمسة ما زال عنده ممانعة للكبائر ما زال عنده ممانعة لكثير من المعاصي المنتشرة ما زال عنده بقية من الدافع الداخلي والذات انه يعمل الخير. فهو دلوقتي بياخد القرار انا هشتغل وهاخد مجال في الشغل هيبعدني او انا هفتح مشروع او انا هبني شقة او انا هتجوز اي حد يدخل في حاجة من اللي بتشغله دي او هسافر يبتدي ياخد القرار ده وهو في حال الصحة. طب استلمه بقى بعد سنة هو خد القرار ده صح استلمه بعد سنة بقى ايه اللي بيحصل له بقى؟ ما هو اصل سبحان الله هي اسباب هي اسباب. انت واحد بيزن 100 كيلو جرام وال 100 كيلو جرام دول كلهم عضلات مش هقول لك بقى ان هي متراهل ولا حاجه وهو على الحاله اللي زي ديت خد قرار بان انا خلاص مش هتدرب هو بيتمرن باستمرار ومش هراعي الضابط في الاكل زي ما انا براعيها ولا اخره بعد سنه تستلمه شكله ايه بقى؟ عباره عن بلوزه او العكس او لو تعرض لمجاعة شديدة تلاقي كده نحيف جدا صح يا اخوانا؟ ما هو هيجيب منين برضه؟ ما هو هيجيب منين؟ هو ده مكمن المشكلة اللي عندنا. الاخ بيسلك طريق التدين ويبقى في مرحلة الجامعة ولسه الجامعة او مرحلة الدراسة ما فيهاش انشغالات كتير وكنا في مرحلة سبحان الله فعلا الانسان لازم ينتفع بتجارب من سبقة. طبعا في مرحلة الدراسة الاكتر حاجة بتكدر حياتك وتنغص عليك ايه؟ الامتحانات شو ده الامتحانات فانت تقول اما لو يجي اليوم اللي خلص فيه الامتحان ما يبقاش عدي ويقول لي بقى عندك امتحان. اما لو يجي اليوم ده يا له من يوم. وتلاقي الناس العقلاء اللي سبقوك يقول لك يا اخي والله انا لك نصح امين, انت في المرحله الذهبيه من عمرك, حصل على قد ما تقدر من العلم, اختم القران, اجتهد في العمل. مش ده كان بيحصل؟ وهو برضو عشان نظرته صغيره باصص للايه, لان الامتحان ده هو العقبه الكؤود اللي مش عارف يتخلص منه. طب بعد كده بيخلص امتحانات, خلص الكليه خالص, ويبدا بقى هو بنفسه طواعيه اللي يروح يدخل في مجال العمل, ويدخل يطلع من عمل لعمل, ومن فتره اولى لفتره تانية, ويسافر من بلده لبلد تانية, وبعد كده يطلع بره خالص, وبعد كده يتحسر على يوم من ايام الدراسه وحال قلبي من الاحوال اللي كانت عنده ايام الدراسه. حاله ما كان بيقوم يصلي قيام بالليل, وكان بيصلي الفجر ويقعد للضحى, وكان بيتابع شباب معاه في الجامعه, وكان بيروح يلقي كلمه في المدرج, كان حامل هم الدين, وكان لسه غض صغير ورور صغنطوط كده. بعد كده ايه اللي حصل له بقى؟ طال عليكم فطال عليكم العهد. وكما قال عز وجل ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ربنا عافين, هو ده اللي بيحصل لنا بالظبط. ونفس ده اللي بيحصل مع الرجال بيحصل مع النساء. تبقى الاخت في مرحله التدين وعندها مدافعه واهلها وقفوا قدامها, وهي وخدت قرار بالاستقامه والحجاب وعمل وحضرت دروس, وبعدين بعد فتره تتزوج, اما بتقصير منها او بتقصير من زوجها او غيرها, تبتدي تدخل في ايه, في الثقب الاسود بتاع الغفله بقى والنسيان والحاجات دي كلها. بقى استلمها بعد سنه اتنين تلاقي عباره عن انسانه عاديه جدا جدا, تغتاب الناس عادي خالص, تاخر الصلاه على ميعادها عادي خالص, بس ما زالت لسه لابسه النقاب. بيجي لنا بقى الامراض دي, بيجي لنا منين؟ الحاله السيئه اللي بنوصلها دي بنوصلها ازاي؟ بالاسباب دي. لكن انت عايز تقول لي ان في شخص مواظب على العلم النافع والعمل الصالح لأوراده الشرعيه مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومع الاذكار ومع الدعاء ومع الصيام ومع القيام ومع الحفاظ على الفرائض, وليه برنامج علمي مستمر, علم الوحي على مدار الأسبوع مرتين ثلاثة أربعة مرة أيا كان اللي متاح ليه, وليه برنامجه في القراءة, تيجي تستلمه بعد سنة بعد اتنين تلاقيه في زيادة, صح ولا لا؟ هو ده الفرق, هو ده الفرق. ففعلا الناصح لنفسه الذي يبغي لها الفلاح يرقب قلبه, وتقل في القلب ده انت بتعرضه لإيه وبتمنعه عن إيه, بتعرضه لفتن شهوات وشبهات على مدار الساعة, وبتمنع عنه مادة الهدى والحياة بالكسل والفتور والانشغال والتسويف. ففي النهاية يا بعض إخواننا, كان هو كان خاتم للقرآن ومهتم بالقرآن, ربنا يبارك له يعني, كان ضغط عليه بعض الظروف, المهم سافر أو خد قرار بالسفر, ووضع لنفسه خطة, راح في مكان بلد من البلدان اللي تشتهر بالصخب وتشتهر بالرفاهية الشديدة جدا جدا جدا, يعني ده لو عايز يقضيها لف في المولات والحاجات ديت كان خلاص, ليش حد يبقى زيه. عمل ايه؟ كانت مهنته في باب الوعظ والدعوة وكده او القراءة والامامة وكده, عمل ايه بقى؟ قفل على نفسه, قضى بقى عدد السنين اللي قضاها, جاء في نهاية المدة تكلم معاه قال لك انا ألفت الكتاب الفلاني وعملت البحث الفلاني وخلصت مع نفسي كم كتاب في الفقه كذا وخلصت في العقيدة كذا, فلما تيجي تستلمه ده جاي جاهز على التركيب, بتدوره ويشتغل معك على طول, صح؟ لا محتاج يروح المدينة ولا محتاج حد يغير له مكان ولا حد يشيد, هو شغال, هو جاي على التركيب, حط المفتاح يدور معك, أصلا جاهز. ليه بقى؟ أصلا برضو ممكن واحد يبقى قاعد هنا برضو وخلي بالك ويسيبك إيه؟ ففعلا أنا عايز أقول لك المعنى ده حطه في ذهنك بس. يبقى أنت عادي جدا واحد ويلاقي نفسه حاله بيتدهور وكل ده لأنه خد قرار أنه هيبعد شوية أو يغير أولوياته في حال الصحة. أصلا برضو مركز عليه, اللي بياخد القرار ده بياخده في حال الصحة يا أخوانا, يعني بياخده هو لسه بيصلي جماعة, ما خطرش في باله أنه هيجي عليه يوم بيضيع صلاة, أذكر من المواقف المؤلمة في حياتي جدا إن أنا التقيت بأخ ممن سحقتهم الحياة سحقا، وإن كان حصل تقدم مادي خلاص، حصل شقة بالطريقة الفلانية وسيارة فارهة بالطريقة الفلانية وحصل وحصل، بس للأسف فقد كثيرا. كلمته تقابلت معاه والحكاية، فقال لي أنا هلخص لك عشان تعرف أنا حالي وصل لفين. قال لي أنا صليت النهاردة العشاء. أنا مش فاهم، طب أنا صليت العشاء أنا مش فاهم، احنا كنا قاعدين مع العشاء مع بعض. فقلت له ماشي ربنا يتقبل منا ومنك، يعني مش فاهم يعني إيه بقى. قال لي يا دكتور بقول لك أنا صليت العشاء. قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله، يا عم ربنا يتقبل منا ومنك، ما أنا صليت العشاء برضه. قال لي أنا النهاردة ما صليتش إلا العشاء قبل ما أجي لك. احنا وصلنا بقى التآكل في التدين لحد فين؟ وصل التآكل في التدين لحد فين؟ في الطاعات، ان يفوت منه الفرائض وقاعد حي يرزق وانسان معافى ويأذن عليه ظهر وعصر مغرب ويصليش، لا حول ولا قوة الا بالله. يقوم من النوم ينزل شغل من غير ما يصلي الفجر ولا الصبح، وطبعا الفجر ضاع منه، من غير ما يصلي الصبح حتى قضاء. انت متخيل ان انسان يصل للمرحلة ديت؟ دي مرحلة سهلة. ده في جانب التقصير في الطاعات. ولو انت التقيت مع الاخر اللي هو كان شخص متدين، وتجد ان حجم الكبائر اللي بقى مدمن ليها، مدمن للكبيرة الفلانية او للكبيرة العلانية او كبيرة من الكبائر، كبيرة يحد فيها بل قد يقتل فيها، ومع ذلك ايه اللي وصلنا للمرحلة دي يا اخوانا؟ ايه اللي بيوصل عبد متدين خد خطوات على طريق التدين لكده؟ ان هو لما بيدخل طريق التدين ما بيبقاش قلبه سليم، بيبقى قلبه ما زال فيه مرض، ثم هو بعد ذلك تختل اولوياته وتختل ترتيب اولوياته، فيعرض قلبه لاسباب المرض والضعف، ويحجبه او يؤخر عنه او يمنعه عن اسباب العافية والايه والصحة. يوصل بقى اللي نشوفه ده كله، ربنا يعافينا واياكم. يبقى بيقول تاني، لان العبارة دي مهمة، مرض القلب اذا ورد عليه شبهة او شهوة قوت مرضه، وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من اسباب صلاحه وشفائه. وخير الحكمة وخير الموعظة كتاب الله. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى، هيبتدي بقى يجيب لنا أمثلة على اللي هو بيقوله ده، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. طب ما هو الشيطان هيعرف يلقي فتن، ما هو الشيطان معه بذور الفتن، ليه مش الفتن دي مش هتاكل مع اللي قلبه سليم؟ لأن يؤذي المريض ما لا يؤذي السليم، صح؟ هو الشيطان، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قلنا ألقى إيه؟ ألقى إما ضلالات سمعية للي بيسمع كلام زي كلام النبي مظبوط، لأن البلاغ لا يتم إلا بذلك، أو ألقى شبهات فاسدة في التصور والفهم، مش كده؟ الفتنة اللي بيلقيها دي يلقي الشيطان ده بقى، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمين؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبه، صح كده؟ يبقى ده الفتن. طيب، وليعلم الذين أوتوا الكتاب أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هو نفس القصة لنفس السياق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ممكن حاجة واحدة، واحد يزداد بها مرض، واحد يزداد بها شفاء وعافية. قال تعالى، ليجعل ما يلقي الشيطان في فتنة للذين في قلوبهم مرض، لأن ذلك، ده كلام تهمية، لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها، ليبس الصلابة، فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض، فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم، وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان، فصار ما يلقي الشيطان ما ألقى الشيطان فتنة لهم. يبقى بيستدل على النتيجة اللي وصل لها في الأول دي، ان مرض القلب يزداد بالشبهات والشهوات، وصحة القلب وشفاؤه تحصل بالحكمة والإيه والموعظة. هيجيب مثال تاني. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. وكما قال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. قال: لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين. يعني عايز اقول ان الواو في العطف تفيد الايه؟ المغايره. الواو في العطف هتفيد هنا الايه؟ المغايره. فجعل ان الذين في قلوبهم مرض ليسوا مثل الكفار وليسوا مثل المنافقين، ده نوع كافر، والمنافق الاعتقادي قلوبهم ايه؟ ميت. قال: ولكن هذا ايه؟ لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين، وليست صحيحه صالحه كصالح قلوب المؤمنين، بل فيها مرض شبهة وشهوة. وكذلك فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو مرض إيه؟ الشهوة. قال: فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها، بخلاف القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. فإذا خضعنا بالقول طمع الذي في قلبه مرض. الكلام ده مشكل في حتة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه إن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها؟ إذا كان ربنا قال للصحابة وهم أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء، في حق خطاب أطهر النساء في العالمين اللي هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإزاي مش هتضرهم؟ إزاي مش هتضرهم؟ إزاي الصحابة كانوا يتحفظوا جدا جدا من النظرة المحرمة ومن الخلطة المحرمة، صح ولا لا؟ طيب، كان سعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين، كان يقول: إني لا آمن على نفسي ساعة، يعني ولا وقت صغير، مع امرأة زنجية أو سوداء. يعني وعايز يجيب لك إن هو رجل عنده مثلا 80 سنة ودي، وعايز وقت صغير أعود مع امرأة سوداء أو زنجية. على فكرة الفقهاء بيقولوا إن من النساء اللي يتسامح في النظر إليها القبيحة التي لا تشتهى. ليش إن هو السعداوي وكندليزا رايس والأشكال دي؟ مش بمزح، انا عايز اجيب لك مثال فعلا. يعني ايه هو هما بيقولوا كده؟ القبيحه التي لا تشتهى. فهو عايز يقول ايه؟ بيجيب لك بقى مثال طاغي قوي، يعني اللي هو ايه؟ اللي هو عايز يقول ان انا مع كل ده بتحفظ ولا امن على نفسي ساعه في الفتنه دي. طب امال نفهم الكلام ده ازاي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هو الفلوس، مش اي حد فينا بيحب الفلوس؟ طيب، الإنسان المتدين اللي هو قلبه صحيح لو عرضت عليه رشوة وهو في موقع عمل، مدير عام في مكان معين، رئيس هيئة معينة تحته توقيع معين، حاجات من دي، وعرض عليه رشوة، هنقول ساعتها إنه إيه؟ فلو تعرضت له هذه الرشوة لم يلتفت إليها. ما بيقولش اللي في نفسه اللحظة انا ممكن اخد رشوه ولا لا، ما بيحطهاش اصلا اوبشن، ما بيفكرش فيه. هل ده ينفي ان هو بيحب المال؟ بس كان ده سؤالك يا محمود قبل كده على فكره، انا عشان كده بطول في الحته دي. هل ده ينفي ان هو بيحب المال؟ لا، هو بيحب المال زي اي بني ادم طبيعي بيحب المال، بس كمان المال ده جاي من الطريق المحرمه الملوثه ديت، هو من صلابته الايمانيه ومن صحه قلبه لا يعده اختيارا اصلا، مقفول فكرش فيه اصلا. يعني بروحش اخر الليل يلوم نفسه وانا رفضت، هو خضرتش على باله اصلا، ده ممكن يبهدل اللي قدامه. خلاص، هو نفس القصة هنا. القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة، اي رجل ما طالما انه رجل مكتمل الرجولة، قال عز وجل: زين لناس حب الشهوات من النساء والبني. فالشاب المتدين اللي في الجامعة او الشخص المتدين اللي في العمل او ايا كان، شخص مكتمل الرجولة متدين، لا يمكن أن نقول أنه ليس عنده ميل للنساء، وليس عنده التفاق. لا ده طبيعي غريزة ربنا حطها فيها فطرة. لكن إذا عرض له علاقة محرمة يغضب وينفر ويستعيذ بالله عز وجل ويهرب ويكون رد فعله قاسي جدا. واعتبر بحال يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وانطلق هاربا ودخل في غمار معركة مع شخصية مرموقة في الدولة بسبب إيه؟ ويفر من المعصية ديت. ما نقدرش نقول ساعتها أن سيدنا يوسف ما كانش ليه ميل طبعي، وده أحد تفسيرات قول عز وجل ولقد هم بها، اللي هو إيه؟ هم الطباع الجبلة الفطرة. لكن لا يخطر في باله أن يقع في الفحشة، معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون. فهمنا يعني إيه هنا؟ إن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة، هل بعد كده إن واحد بقى يقول لك أنا قلبي صحيح يقعد بقى قدام التلفزيون يتفرج على المسلسل؟ لا، بس إحنا بنقول إن اللي قلبه مريض فيه شهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك، فممكن يفكر هو أنا ممكن أعمل معها علاقة محرمة ولا لا؟ طب يكتب لها الرسالة وبعد كده يمسح، طب يبعت الرسالة، طب يعمل تليفون وبعد كده يرجع يندم. يبقى أدي معنى اللي قلبه مريض، نسأل الله السلام. فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه، فإذا خضعنا بالقلب طمع الذي في قلبه مرض. هنقف هنا واستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا، استغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.